طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة قلنا الخطوات اللي هو بيعملها علشان بس ايه هيبتدي يشتغل فبيبتدي بالنص هو عارفه، وبيجيب كل الشواهد اللي فيها النص ده، وبعدين بيطلع كل القراءات او كل الاشكال المختلفة للنص اللي بيلاقيها في المخطوطات، فبيكتب انا لقيت الشكل الفلاني ده في المخطوطة الفلانية، لو لقى نفس الشكل ده في مخطوطة تانية فيقوم مزود جنبيها مخطوطين 3-4 مليون على حسب بقى، وفي الاخر في النهاية بيتوصل لقائمة الاشكال اللي هو لقاها في المخطوطات وانهي مخطوطات فيها الاشكال دي، وبعد كده بيبتدي يدرس. احنا قلنا ان المفروض ان هو شكل واحد للنص فقط هو اللي صحيح، واي اشكال اخرى دي ناتجة عن الاخطاء والتغييرات والتبديلات اللي بتدخل في النص. هم بيسموا الاشكال دي قراءة. يعني ايه قراءة؟ يعني انا بمسك المخطوطة واقراها، ده اللي لقيته في المخطوطة وانا بقرأ المخطوطة. فانا وجدت ان السينائية والفاتيكانية مثلا فيهم نفس النص بنفس الشكل، يبقى لغاية كده انا عندي قراءة واحدة بس. اللي لقيته في السينائية هو اللي انا لقيته في الفاتيكانية، فكده عندي قراءة واحدة بس. لقيت السكندرية فيها شكل جديد للنص، يبقى انا كده عندي قراءتين، قراءة السينائية والفاتيكانية وقراءة السكندرية. في بس سؤال بسيط، ايه هي احتمالات القراءات بالنسبة للنص الاصلي؟ حد فاهم اللي انا اقصده ولا ايه؟ احتمالات القراءات بتساوي عند احتمالات الاختلافات. يعني ايه؟ يعني اشوف كم اختلاف عندي بدأ عند القراءات. لا، انا بقول ايه احتمال القراءة بالنسبة للنص الاصلي. يعني انا عندي نص اصلي، من النص الاصلي طلع شجرة مخطوطات، فضل لي كم مخطوطة منهم؟ ايه احتمال المخطوطات دي بالنسبة للنص الاصلي؟ نسبة المئوية يعني بالنسبة لل... لا يعني مثلا، هل القراءة اللي انا اخترتها دي هل هي النص الاصلي ولا مش هي النص الاصلي؟ في عندي كام احتمال؟ بص، انا عندي احتمالين، يا اما النص الاصلي ما زال موجود في وسط القراءات، تمام، وربنا يوفقني بقى انا اخترته ولا ما اخترتوش. يعني هو ممكن يكون موجود في وسط القراءات المتاحة بس انا اخترت واحدة غلط بحسب وجهة نظري انا. العلماء عندهم المشكلة دي في انجيل مرقس، هل النص الكامل ولا فيها ابن الله باداة التعريف ولا فيها ابن الله من غير اداة التعريف؟ عندي احتمال من اتنين، يا اما القراءة الاصلية واحدة من دول، يا اما القراءة الاصلية ضاعت اصلا وكل دي اشكال خاطئة للنص. فاهمين الحوار؟ يعني في وسط انتقال النص تاريخيا القراءة الاصلية ضاعت، ما بقتش موجودة في وسط المخطوطات، ومع ذلك انا عندي اشكال كتيرة مختلفة للنص، فكل الاشكال دي غلط ولا واحدة منهم صح، او واحدة منهم صح وربنا يوفقني بقى ان انا اختارها، لان ممكن يكون في واحدة من القراءات فيها فعلا القراءة الاصلية بس انا ايه ما اخترتهاش. طب انا هعرف منين دي القراءة الاصلية ولا مش دي القراءة الاصلية؟ مش هعرف، بس هي دي الاحتمالات، يا اما النص الاصلي يكون ما زال محفوظ في المخطوطات، يا اما يكون النص الاصلي اندثر. هعرف منين هو لسه موجود ولا مش موجود؟ مش هعرف. بس هم العلماء ايه على الرأيين دول؟ في علماء بيقولوا لا، النص الاصلي ما زال محفوظ في المخطوطات والقراءات المتاحة اكيد منها النص الاصلي، ده رأي العلماء. في ناس تانيين يقولوا لا، النص الاصلي ممكن يكون اندثر اصلا وراح، واللي احنا بنتكلم فيه ده اشكال قريبة للنص الاصلي بقى على حسب ما اقدر اقرب. لا، نظرة عامة للكتاب. يعني المخطوطات اللي السينائية والفاتيكانية والسكندرية دي والبرديات والمخطوطات التانية، النص اللي فيها مع اختلاف نصوصهم كلهم فيها قد ايه من النص الاصلي؟ هل النص الاصلي لسه موجود ولا ممكن النص الاصلي ده اصلا راح وكل الاشكال اللي ما بين ايدينا دلوقتي من التبديلات والتغييرات والحاجات اللي دخلت للنص؟ فهو احتمال من اتنين، يا اما فعلا المخطوطات لسه بتحتوي على النص الاصلي في نصوص معينه مثلا وربنا يوفقني ان انا اختاره، او ان النص الاصلي اندثر وانا بختار اصلا ايه حاجات دخلت النص اثناء انتقال النص تاريخيا. بارت ايرمان عنده اقتباس رائع جدا في كتابه مسكوتين جيسس اللي هو تحريف اقوال يسوع الصفحه رقم 62، بيقول ايه؟ بيقول كلام مهم، بيقول and so we must rest content knowing that going back to the earliest attainable version is the best we can do. يعني ايه؟ يعني انت اقعد مطمن، must rest content يعني اعرف ان ده يعني اطمن ده اخر حاجة تقدر تعملها، يعني knowing that getting back to the earliest attainable version, earliest attainable version يعني اقدم نسخة متاحة. هو عاوز يقول ان اقصى حاجة احنا نقدر نعملها ان احنا نرجع لاقدم نسخة متاحة. بيقول بقى جملة ممتازة جدا، whether or not we have reached back to the original text، يعني ايه؟ سواء وصلنا للاصل ولا ما وصلناش، بس احنا اقصى حاجة نقدر نعملها ان احنا نرجع لاقدم نسخة متاحة، ان ممكن كان في نسخ اقدم من دي بس ما بقتش موجودة، اتحرقت ولا راحت في اي حتة زي ما الاصول ضاعت. فهو اقصى حاجة النقد النصي يقدر يعملها عشان يحصل على نص محترم انه يرجع لاقدم نسخ متاحة، سواء بقى النسخ دي فيها الاصل ولا ما فيهاش، هو ده اللي اقدر اعمله، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. فبيقول the oldest form of the text is no doubt closely related to what the author originally wrote، يعني بيقول لك ان اقدم النسخ دي اكيد قريبة من النص اللي كتبه المؤلف. وبيقول ايه، دي نقطة مهمة، and so it is the basis for our interpretation of his teachings، يعني النسخ القديمة دي اللي انا برجع لها هي الاساس في تفسير اقوال هذا المؤلف. يعني انت عندك نص انجيل يوحنا هحققه علميا فهرجع لاقدم النسخ، النص اللي انا وصلت له ده هو الاساس في تفسيري لاقوال انجيل يوحنا، فبالتالي ممكن تكون الاقوال دي اصلا ما كتبهاش يوحنا، لكن انا ايه علشان لقيتها في اقدم المخطوطات فبفترض ان يوحنا هو اللي كتبها فبفسر على اساس كده. فده يصور لك مدى الظنية اللي عندهم، وان يعني هم مجبرين على كده ومفيش حاجة تانية يعملوها، اخرهم ان هم يرجعوا لاقدم نسخ، اللي بيلاقوه في اقدم نسخ هو ده اساس تعليمهم في تفسير انجيل يوحنا او اي كتاب اخر من كتب العهد الجديد. هندخل بقى ايه في الناقد النصي بيعمل ايه بالظبط بعد ما بيرص القراءات دي. اتفضل يا باشا. بالنسبه لعدد كلمه موضوع الاحتماليه، اه طب ما احنا قلنا ان احتمال يكون 6% 100%، جميل، اه النص موجود ده مش موجود، جميل. ف في نقطه كده حلوه كده كنت عاوز اقولها، بالنسبه لو احنا رجعنا بقى بالعكس، لو عندنا مثلا النص الاصلي موجود، اه لو مخطوطة واحدة بس اللي اتنسخت منه، مخطوطة واحدة منه وبعدين باقي كله اتنسخ من اللي اتنسخ، فايه احتمال ان احنا نعود للنص الاصلي؟ لو مثلا دي موجودة عندك، ايه احتمال ان احنا نعود للنص الاصلي؟ يعني انا عندي مخطوطة واحدة بس نقلت من الاصل وكله نقل من المخطوطة دي. ايه احتمال ان نعود للنص الاصلي؟ حسب قد ما الراجل ده نسخ من الاصل. بالظبط. ما عنديش اي احتمال تاني ان انا اعود نص الاصل خالص، ان انا اللي اقدر اعود ليه ان المخطوط اللي اتنسخت منه على قد ما ده نقل من الاصل هو ده الاصل المتاح ليه. الاصل ضاع، لو نقلت لو مخطوطه بس كتبت نص الاصل ضاع بدايه ضرب مخطوطتين على قد ما المخطوطتين دول نقلوا برضه نص الاصل ضاع. دي بقى عندنا لو مخطوطتين اتنقلوا من الاصل عندنا احتمال من اثنين، يا الاثنين غلطوا نفس الغلط يا كل واحد غلط في موقع تاني. صح. لو اثنين غلطوا نفس الغلط يبقى خلاص مش هعرف ان في غلط اصلا. طب لو كل واحد اخطأ خطأ مختلف ما اقدرش ارجع ولا في دي ولا في دي، فالخطأ واسع معايا؟ ايوه. فلو اثنين اتنسخوا من الخطأ من المخطوطة كده اصبح ان الخطأ اكبر وضاع الاصل الخطأ اكبر. فالسؤال ده انا سألته فين؟ سيبك من الكلام ده كله وتوصل من الكلام ده كله المخطوطة. قلت لي اديني حاجة تاريخية تؤكد ان انا عندي اكتر من مخطوطتين اتنسخوا من الاصل. لو ما عندكش الدليل ده اصلا يبقى خلاص انتهت الاصل ضاع. طب وليه اكتر من اثنين؟ ما هو من كتر النسخ بيديني احتمال اكتر ان الاصل احتفظ. مثلا لو اتنسخ ثلاثة مثلا بس فين وفين يكون مخطوط؟ الكلام ده لو النسخ اصلا كبر من بعض. لا مش من بعض، احنا بنتكلم من الاصل. لو دلوقتي انا المفترض ان ايه لو في نسخ كتير منسوخه من الاصل احتمال ليه تحفظ النص الكلام ده لو نسخ من بعض؟ هو انا دلوقتي عندي النسخه الاصليه، لما واحد بس ينقل ودي خلاص راحت يبقى انا ما عنديش غير ده ارجع له، فعلى قد ما ده نقل من الاصل هو ده المتاح عندي. طب لو انا عندي اكتر من مرجع ببتدي اعرف يعني قد ايه الحاله سيئه او كويسه بالنسبه لي، فلو لقيتهم متشابهين في اجزاء كتيره جدا بعرف انها جزء كبير من النص تم حفظه، لو لقيت ان الاختلافات كبيره بعرف ان العمليه مطينه. يعني مثلا لو واحد اخطا مثلا مش كله هيخطا نفس الخطا. فلو اكتر من اربعه اقدر ارجع اجيب الاصل تاني. هو اصلا مش الحكم على الصفه ده الافضل ده اخطا. ايوه. ايوه. لا القياس في المساله ممكن ينفع برضه في نقطه اهم، ان كل ما كتر عدد النقاط اللي منسوخه من الاصل كل ما احتماليه ان احنا نحاول نرجع بقى بناخد النص اللي مش ممكن في دي. كل ما يكون عندي نسخ اكتر من الاصل اهو ده المثال اللي احنا قلناه على موضوع المحاضره. يوسف راد يقول لك انا عندي كراسه محاضرات 10 نقلوا منها والاصل ضاع، ايه احتماليه ان انا ارجع المحاضره الاصليه زي ما كانت؟ احتمال كبير، لان انا عندي 10 ومنقولين مباشره، فغالبا مش كل واحد غلط نفس الغلطه، فبالمقارنه هقدر اعرف يعني الاخطاء موجوده في انهي اجزاء وهقدر اعيد تكوين المحاضره الاصليه. لكن لو انا عندي واحد بس اللي نقل خلاص بقى هو ده النسخه الاصليه بالنسبه لي، ومش هقدر اعرف هو غلط في ايه، مش هقدر اعرف هو غلط في ايه من الاصل. هل هقدر اعرف اصلا كم نسخه نسخه من الاصل، واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ في النسبه للعهد الجديد مش هقدر اعرف. وتاريخيا احتمال ان يكون واحد او اثنين بس اللي نسخوا من العهد الجديد، ان هو بيحافظوا على المخطوطات الاصليه ما فيش حد يعني يعمل نسخه، النسخه دي هي اللي بتنسخ منها. الموضوع ده موضوع كبير يعني لو تأملت فيه، بس احنا شرحنا موضوع الشجرة دي وخدنا القواعد. بس مولانا حسام بيشرح موضوع احتمالية وجود النص الأصلي يعني. فهو بيقول غالبا النص الأصلي راح يعني. واحنا ما عندناش نسخ من الاصل والحقبه الزمنيه كبيره وغالبا ما كانوش كذا واحد نقل من الاصل فالعمليه باظت يعني. هم لو يقدروا يثبتوا ان في نسخ موجوده من الاصل دي لوحدها اللي مش موجوده يثبتوا وجودها ذهنيا قبل ما وجود فعليا يعني هل هي فعلا اتعملت فعلا؟ ماليش فيها قبل المحاضره اللي قبل اللي ايوه ان المحاضره بتاعت الاقصى معايا بيقول ان هي وثيقه مرتريه. ايوه. دي طب بيقول لك بترجع 100 من 100 ل 170 تقريبا، مش بيقول لك فعل عقد الجديد كله؟ امال ايه؟ الوثيقه الموريتانيه دي وثيقه بتتكلم عن قانون العهد الجديد. يعني بيقول لك العهد الجديد مكون من انهي كتب؟ فقال لك ان في كتب كتير في العهد الجديد حاليا مش ما كانتش موجوده في الوثيقه المرتريه، من ضمنهم رساله للعبرانيين وبطرس الثانيه وكذا، لكن ما هياش بتحتوي على نص، اسماء كتب بس. طيب احنا قلنا الحوار بتاع ان عامل الناقد النصي انه بيجيب نص يوناني هو يعرفه ويبتدي يقراه، يمشي نص نص. انا عندي مثلا الكتاب بيبتدي بمتى 1:1، كتاب ميلاد يسوع المسيح من داود ابن ابراهيم، هجيب النص ده واجيب كل المخطوطات اللي فيها النص ده، وبعدين اشوف جميع الاشكال المختلفة لهذا النص في المخطوطات واعمل قائمة. انا عندي الشكل الفلاني لقيته في المخطوطة الفلانية، نفس الشكل لقيتها في مخطوطة تانية، وبعدين لقيت شكل جديد موجود في المخطوطة الفلانية، وهكذا لغاية ما هيبقى عندي قائمة بالاشكال المختلفة اللي انا وجدتها في المخطوطات وانهي مخطوطة فيها الشكل ده. بعد كده بيبتدي يدرس بقى، بيبتدي يدرس بيعمل ايه؟ انا بس احنا عاوز اكد بس على مفهوم قبل ما اشرح القواعد اللي هو بيرجح بيها قراءة وقراءة، ان اهم شيء تكون فاهم ان غالبا النص الاصلي بيندثر والخطأ هو اللي بيفضل موجود في المخطوطات، وان الناقد النصي ما بيقدرش يكتشف كل اللي حصل في النص الا بالشواهد المتاحة، فما اقدرش اعرف ان لو حد زود غير لو عندي شاهد قبل وشاهد بعد، وما اقدرش اعرف ان حد حذف غير لو عندي شاهد قبل وشاهد بعد، وهكذا. غير كده النص هيبقى مصدق عندي وهنقله زي ما هو في المخطوطات، حتى لو كان عندي احساس بان النص كده مش مظبوط غلط. تمام. في حاجة بقى اسمها ايه بعد ما جمعت القائمة دي؟ انا عندي اشكال للنص مختلفة وقصاب كل شكل المخطوطة اللي انا وجدت فيها الشكل ده، ببتدي ادرس المشكلة. المشكلة عندي هي ان انا مفروض اختار واحد من الاشكال المتعددة اللي عندي في المخطوطات دي، مشكلة ما بيسموها مشكلة نصية. عندي نص له اكتر من شكل في المخطوطات، مشكلتي انهي واحدة فيهم اللي مفروض اختارها، فبختار على اساس ايه؟ بختار من دراستين، بعمل دراسة على الأدلة الخارجية ودراسة الأدلة الداخلية، هما بيسموه البرهان الخارجي والبرهان الداخلي. يعني ايه الأدلة الخارجية؟ الأدلة الخارجية يعني كل ما يتعلق بالمخطوطات اللي انا جبت منها الاشكال دي. الادلة الداخلية دراسة لسبب وجود الاشكال دي في المخطوطات، وهشرح الكلام ده بالتفصيل. تاني، الادلة الخارجية يعني كل ما يتعلق بالمخطوطات اللي انا وجدت فيها الاشكال دي. الادلة الداخلية كل ما يتعلق بأسباب وجود الأشكال دي في المخطوطات. أيوة، حاجة قريبة من كده، بس لما نشرح هتفهم الموضوع أكتر. دلوقتي العلماء بيعملوا إيه؟ أنا في دراستي في النقد النصي ببدأ بالمخطوطات، لأن زي ما قلنا لو أنا ما وجدتش خلاف ما بين المخطوطات يبقى أنا ما عنديش مشكلة، فأنا ببدأ أصلا من إيه؟ من دراسة المخطوطات. المخطوطات دي بتديني معلومات بدائية عن انهي قراءة من دول هو الاقوى انه يكون قبل التانية. على سبيل المثال يعني مثلا ايه، عندي قراءة معينة من دول موجود في أقدم المخطوطات، وقراءة تانية موجود في مخطوطات مثلا من القرن التاسع والعاشر وهكذا. فبيبقى في ذهني ان غالبا القراءة اللي موجودة في الأقدم هي اللي كانت موجودة قبل القراءة اللي موجودة في المخطوطات اللي بعد كده. تمام؟ عندي بعض المخطوطات مثلا زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية، في بعض العلماء بحسب دراسات معينة يقولوا ان نص المخطوطة الفاتيكانية مثلا ده كان شغال فيه ناسخ محترف، فما كانش بيخطأ كتير، فحاطط في ذهني ان المخطوطة الفاتيكانية ليها قيمة معينة، لما تحتوي على قراءة بديها اهمية. ده خد بالك دي القراءة دي في الفاتيكانية، وانا برجح قراءة عن قراءة ببقى عامل حساب انهي مخطوطات اللي فيها القراءة. عندي مثلا برديات قديمة ببقى فاهم ان البرديات قبل المخطوطات الاحرف الكبيرة، قبل مخطوطات الاحرف الصغيرة، قبل مخطوطات القراءات الكنسية، فالمخطوطات دي بيبقى ليها قيمة. الاقدم اقرب للاصل، فغالبا المفروض انه يكون محتفظ بالاصل عن المخطوطات المتأخرة اللي جت بعد كده. تمام؟ فهي بمنتهى البساطة الأدلة الخارجية بيتكلم عن أقدمية الشواهد، بيشوف أنهي قراءة لها مخطوطات أقدم من التانية، وبيتكلم عن حاجة اسمها التوزيع الجغرافي للشواهد. يعني نمسح السبورة عشان نعرف نشرح. دلوقتي كان في مراكز معينة في العالم كانت هي اللي بتنتج مخطوطات العهد الجديد. أنا ثانية واحدة أهو، كرسم كروكي كده، يعني دي الإسكندرية وأوروبا الناحية التانية. تمام؟ فكان في هنا مثلا البحر الأحمر، وهنا المهم ان الحتة دي مصر كانت بتنتج مخطوطات، والحتة دي فلسطين كانت بتنتج مخطوطات، والحتة دي روما اللي هي فرنسا وإيطاليا كانت بتنتج مخطوطات، وآسيا كانت بتنتج مخطوطات. كان أربع كنائس رئيسية في العالم، كنيسة الإسكندرية وكنيسة القسطنطينية وكنيسة اسمها ايه دي، الكنيسة الغربية وكنيسة ثواني، كنيسة الإسكندرية والنص القيصري، كنيسة قيصرية، اكتبوا كده معايا، كنيسة الإسكندرية وكنيسة قيصرية و دي أنهي كنيسة دي؟ كنيسة الإسكندرية وكنيسة قيصرية وكنيسة القسطنطينية وكنائس فرنسا وإيطاليا. فهنا في عندك الكنيسة الغربية اللي هي فرنسا وإيطاليا، وهنا كنيسة الإسكندرية، وهنا كنيسة قيصرية، وهنا كنيسة القسطنطينية. دول أربع مراكز رئيسية في العالم كانوا هم عندهم كنائس كبيرة وكانوا بينتجوا مخطوطات. العلماء اكتشفوا بالمقارنة ان كل كنيسة من دول كان نص العهد الجديد بتاعها مميز عن الكنيسة الاخرى، لان ايه اللي كان بيحصل؟ نص العهد الجديد كانوا بيتعاملوا معاه بحسب العوامل المحيطة في المجتمع ده. فكان في مثلا مشاكل لاهوتية معينة في كنيسة الاسكندرية، فكانوا بيظبطوا النص اللي عندهم علشان ايه الظروف والمشاكل اللي كانت بتحصل، وهكذا في كل دولة من الدول. المهم ان العلماء بيقدروا يعرفوا المخطوطات دي من انتاج انهي كنيسة. ففي عندهم اصلا النص اليوناني ده نص العهد الجديد، بيقسموها لاربع عائلات. النص السكندري ده اللي هو كنيسة الاسكندرية، تمام؟ وبعدين في نص غربي اللي هو ايه؟ كنائس فرنسا وايطاليا دي. وفي نص بيزنطي اللي هي ايه؟ كنائس القسطنطينية في اسيا. واخر حاجة نص قيصري. ده اللي هي ايه في فلسطين. بص بقى التوزيع ده مفيد في ايه؟ العلماء قالوا ان لو انا بدرس نص معين، النص ده ممكن يكون فيه الفاظ معينة او معاني معينة كانت كنيسة معينة مشهورة هي اللي كانت بتستخدم الالفاظ او المعاني دي، فبيعرفوا ان ده من ادخال كنيسة معينة. فاهم ازاي؟ هدي مثال اكثر وضوحا. يعني مثلا قراءة منهم خاصة بكنيسة معينة أو بمنطقة معينة، ده بنرفضه، ده بيرتبط بالكنيسة، فده بيعرف إن هو من تغيير الكنيسة. من تغيير الكنيسة مش من نص الأصل. في مثلا نص رسالة يوحنا الأولى 5-7، النص ده لما العلماء بدأوا يدرسوه قال لك إيه؟ قال لك النص ده موجود في المخطوطات اللاتينية بتاعت روما، ما لقيناهاش في المخطوطات بتاعت اسكندرية ولا المخطوطات بتاعت فلسطين ولا المخطوطات بتاعت اسيا. لو النص ده كان موجود في الاصل هل كانوا هيحذفوه؟ قال لك ده مش من مصلحة المسيح ان هو يحذف النص. فقال لك بما ان النص مفيش مصلحة من حذفه ولقيناه موجود في منطقة واحدة جغرافية مش منتشر حول العالم، فغالبا الكنيسة دي هي اللي اضافتها. لان منطقيا لو انا عندي نسخة اصلية وكذا نسخة نقلتها وراحت بلدان العالم المختلفة، فلو كان النص ده موجود في الاصل غالبا كان هيتنقل هنا وهنا وهنا وينتشر في العالم. لكن ان انا لقي نص موجود في مكان واحد ومفيش مصلحة من حذف النص، فمن الغريب ان انا الاقيه في مكان واحد وما انتشرش في باقي الاماكن. ما هو ده، ما دام مفيش مصلحة من حذف النص يبقى المفروض النص ينتشر. ما دام لقيناه في مكان واحد مش موجود في الاماكن الاخرى يبقى المكان ده هو اللي ضاف. تمام؟ علشان كده لما يجي مسيح يقول لك يا عم الحاج النص بتاع يوحنا الاولى 5-7 ده موجود في مخطوطات لاتينية، قول له انا ماليش فيه، النص اليوناني هو الاصل والنص اليوناني موجود في اسكندرية وقيصرية وقسطنطينية. ليه الناس دي ما وصلهمش النص؟ اشمعنى الكنيسة دي هي اللي جات لها النص؟ تمام؟ طيب فمن ناحية الادلة الخارجية اللي هو الخاص بمعلومات المخطوطات، العلماء بيحطوا في بالهم ثلاث حاجات. أقدمية المخطوطات، بيشوفوا أنهي شواهد ليها مخطوطات أقدم، بيلاحظوا التوزيع الجغرافي للمخطوطات، وبيلاحظوا قوة مخطوطات معينة. ده بحسب وجهة نظر العالم. يعني قال لك في واحد عالم ألماني اسمه قسطنطين شندورف، ده كان بيرى من خلال دراساته ان المخطوطة السينائية افضل مخطوطة، فكان دايما بيرجح اللي موجود في السينائية. في اتنين علماء تانيين، واحد اسمه واستكوت والتاني اسمه هورت، كانوا بيروا في المخطوطة الفاتيكانية ان هي الافضل، فكانوا بيدوا حساد للنص اللي لقوه في الفاتيكانية. في بعض العلماء التانيين يقول لك بردية معينة، البردية 75 مثلا وهكذا. فهم من خلال دراسة الأدلة الخارجية بيشوف أقدمية الشواهد والتوزيع الجغرافي وقوة المخطوطات. العلماء بيقولوا ان البرديات القديمة والسينائية اللي هي 01 والفاتيكانية 02 دول اقوى شواهد. المخطوطات التانية بقى اللي هي من القرن الخامس والسادس دي يعني تفاوتا. ايه؟ الفاتيكانية 3. وعليكم السلام. ألم أحمد؟ ألم أحمد؟ لا مش عندي أنا جفو. تمام؟ يبقى احنا قلنا لما بيبتدي الناقد النص يدرس بيجيب نص يوناني هو يعرفه ويجيب كل الشواهد اللي فيها النص ده ويقوم عامل قايمة بكل الأشكال وقصاد كل شكل أنهي مخطوطة اللي لقى فيها الشكل ده. بعد كده بيجي يدرس القايمة دي من ناحية الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية. الأدلة الخارجية يعني المخطوطات، معلومات عن المخطوطات اللي لقى فيها القراءات دي، فبيشوف أنهي قراءة لها مخطوطات أقدم، أنهي قراءة منتشرة جغرافيا في المخطوطات، أنهي قراءة اللي ليها مخطوطات صاحبة قيمة عالية. وبعدين بقى بيبتدي يدخل في اللعب كله اللي هو الأدلة الداخلية. دلوقتي في مدارس في النقد النصي، في مدرسة بتنفض للأدلة الداخلية أصلا ما بتدخلش فيه وبتقرر من الأدلة الخارجية. يقول لك في مدرسة تقول لك الأقدم هو الأصح وخلص الحوار. دي مدرسة فيليب كونفورت وناس تانيين بيسموها دوكيومنتري مش عارف ايه. المهم ان عنده المخطوطة الأقدم هي الأصح وما بيبحثش في تفاصيل. في مدرسة تانية اللي بياخد بالأغلبية يقول لك بعدد المخطوطات، النص ده موجود في 30 مخطوطة، ده موجود في 5، ده موجود في 20، يبقى هو ده الأصل، موجود في الأكتر، ما بيدرسش كتير، بالعدد صاحب أعلى صوت هو اللي بيكسب. في ناس تانية بقى اللي هم النقاد النصيين العقلاء زي أغلبية النقاد يعني بارت إيرمان وبروس ميتزجر والناس دي، بيبتدوا يستخدموا قاعدة ذهبية. القاعدة دي شرحها بروس ميتزجر في كتابه نص العهد الجديد وشارك فيه معاه بارت إيرمان. إن بارت إيرمان، خدوا بالكم، بارت إيرمان ده كان مسيحي وبعد كده ألحد. بروس ميتزجر ده كان معروف عنه ان هو اعلم واحد في مجال مخطوطات العهد الجديد والنقد النصي، فدرس تحت ايده بارت ايرمان. بارت ايرمان تلميذ بروس ميتزجر، بس بروس ميتزجر الحد بارت بارت ايرمان الحد وبروس ميتزجر فضل على ايمانه. هكتب اسمائهم عشان ما تتلخبطوش. ده بروس ميتزجر، ده الاستاذ، ده فضل مسيحي ومات مسيحي، اتعلم تحت ايده بارت ايرمان وده لسه عايش لغاية دلوقتي بس هو حاليا ملحد. فبارت ايرمان يعتبر يعني ما دام هو تلميذ اعلم الناس في النقد النصي فهو حاليا اعلم الناس بالنقد النصي. ملحد دلوقتي؟ ملحد. المهم ايه بقى وجهة نظر العلماء دي؟ قاعدة ذهبية احنا شرحناها قبل كده بس نشرحها تاني. بتقول ايه؟ هكتبها تنقلوها. بص الواحد بيكتب كتير يعني ايه ده؟ هات ناس نعم؟ هات ناس طيب. القاعدة الذهبية كالآتي، وده اللي أنا شخصيا بستخدمه وبروس ميتزجر وبارت إيرمان والعلماء اللي إيه اللي دماغهم عالية يعني، بيقول لك ايه؟ القراءة التي توضح او تشرح او تفسر، دي معاني انا حطيتها يعني، تمام؟ توضح او تشرح او تفسر سبب وجود القراءات الاخرى هي المفضلة. يعني هي دي اللي احنا بنختارها. يعني ايه الجملة دي؟ يعني اقدر نستنتج من نص نقطة معينة السبب اللي انضاف فيه اتغير او انضاف او اتحذف من النصوص الثانية، يبقى هي دي اللي اقدر توضح لي ان هي هو ده الاصل بناء ان انا ايه؟ خرجت منه القراءة الثانية. هو الموضوع كالاتي، ان انا بحاول اشوف اقدم صورة للنص، فاقدم صورة للنص ده معناه اللي هو كان موجود قبل كل الاشكال التانية. فهو بيقول لك لو انت قدرت تمسك الشكل اللي هيشرح لك الاشكال التانية دي جت منين، يعني هي اللي كانت موجودة قبليهم، فهي دي اللي هنختارها. فاحنا مثلا ايه عندنا قراءتين، بنختار الاولى ونفترض ان هي الاقدم واللي هي كانت موجودة في المخطوطات. ببتدي ابص على التانية، هل القراءة التانية دي تقدر تنضاف في المخطوطات بعد ما افترض ان دي اصلية؟ حد مثلا ممكن يغير النص من ده لده؟ على سبيل المثال النص اللي احنا قلناه في تيموثاوس الاولى 3:16، ودايما بالمثال يتضح المقال. انا عندي قراءة بتقول اوس وقراءة بتقول تيوس، انهي واحدة اللي بتشرح سبب وجود التانية؟ يعني انهي اللي ممكن دي تتنقل لدي او دي تتنقل لدي؟ فالعلماء لما جم يشوفوا تيوس دي، هل تيوس ممكن يحصل حاجة وتتحول لاوس؟ ما وجدوش. طيب لو اوس عاوز اغيرها لثيوس، قال لك ان انت بس تضيف خط هنا وكده وهتتحول. فلما بتختار دي ان هي الاصل بتقدر تشرح دي جت ازاي، لكن لما بتختار دي مش هتقدر تشرح دي جت ازاي. فاهم؟ ايه؟ ما احنا بنبدا من البرهان الخارجي. دي اوميكرون، دي ثيتا. انا ما دي ثيتا ودي ثيتا، دي ما دي كانت اوميكرون سيجما، انا زودت فيها خط قلبتها ثيتا وزودت فوقها خط فحولتها. مش احنا قلنا ان في كلمه ثيوس كده بتتكتب كامله، باخد الحرف الاول مع الحرف الاول مع الحرف الاخير بضمهم جنب بعض وحطوا فيها خط تبقى ده اختصار مقدم. لو انا عاوز احول اس دي لثيوس دي هعمل ايه؟ هزود خط هنا وخط هنا والموضوع اتحول. هو الموضوع كله مرتبط ببعضه، الادله الخارجيه مرتبطه بالادله الداخليه. يعني ايه؟ يعني انا اكتشفت ان اقدم مخطوطات فيها الشكل ده والمخطوطات اللي جت بعديها فيها الشكل ده، فده بيديني فكرة ان انا قدرت اثبت ان دي تقدر تتحول لدي وهي دي فعلا اللي كانت موجودة في الاقدم، يبقى غالبا اختياري صح. بس في مشكلة مثلا اللي احنا شرحناها قبل كده بتاعت يوحنا 7:8 اللي هو فيها انا لن اصعد، والتانية بتقول أنا لست أصعد بعد. الخلاف في المخطوطات على كلمتين، لن اللي هو النفي المطلق أوك، لست بعد اللي هو نفي زمني محدد اوبو حرف الاوميجا ده. تمام، يعني هي كلمه مكان كلمه. كلمه اوبو دي موجوده في اقدم المخطوطات، وكلمة أوك دي بتظهر لأول مرة في المخطوطة السينائية، ومعاها مخطوطة تانية اللي هي مخطوطة بيزا ومخطوطات تانية. العلماء عارفين إن دي ليها أقدم شواهد، ودي ليها شاهد قوي بس يعني معروف إن دي موجودة في الأقدم. بيختاروا أنهي واحد، هل بالأقدمية فقط؟ لما بيجي للقاعدة الذهبية إن القراءة لما بيجوا للقاعدة الذهبية اللي بتقول إن القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الأخرى هي المفضلة، بيقول لك إيه؟ أنا هقول إن قراءة أوبو هي الأصلية، فسر لي بقى القراءة التانية دي جت منين. ما هو خد بالك ان الاشكال المختلفة للنص دي ما بتهبطش في المخطوطات من السماء، يا اما جت بخطأ غير مقصود، خطأ بصري او خطأ سماعي او خطأ من الذاكرة، او ان حد غير النص عمدا. فلازم يكون في سبب ان الشكل ده جه المخطوطة، فاهمين ازاي؟ فما ينفعش اقول ان انا اخترت ده عمياني وبص انتوا بقى يعني حلوا مشكلتكم مع القراءة التانية. لا، لازم اختار واحد وبرر التانية دي جت منين. لو انا اخترت واحدة وما قدرتش ابرر التانية جت منين يبقى اختاري غلط. لما اختار قراءة وبرر التانية دي جت منين يبقى انا غالبا اختياري صح، وبقول غالبا عشان ممكن ايه تكون انا غلطت، يعني مفيش اي مشاكل. هما جم قالوا ايه؟ احنا هنختار ان دي هي الصح. هل في سبب لوجود دي؟ يعني ليه المخطوطة السينائية بتقول كده؟ فناس قالت اسباب كتير، كل الاسباب دي مردود عليها. انا كنت عامل بحث في الموضوع ده، اي سبب قالوا اي عالم مردود عليه. في بعض الناس قالوا ده خطأ غير مقصود وقع فيه ناسخ المخطوطة السينائية، فقلت له ازاي المخطوطة السينائية دي عد عليها مصححين طوال 12 قرن مفيش مصحح لقط الكلمة وصلحها؟ يعني النص في المخطوطة السينائية موجود في الحتة دي، في تصحيحات هنا وتصحيحات هنا والكلمة هنا، يعني اللي صحح فوق وتحت الكلمة ما لاحظش ان الكلمة غلط وصلحها؟ لو كان ده خطأ غير مقصود كان أي مصحح عدى على المخطوطة صلحها. فده اللي بيقول إن كلمة أوك دي جت بخطأ غير مقصود. قال لك هو اتلخبط ما بين الحروف أي هبل كده، وقام كاتب حرف كابا بدل البي والأوميجا. ناس تانيين يقول لك ده وقع في خطأ بصري، لما تيجي تدرسه من ناحية الأخطاء البصرية مستحيل هتيجي. الموضوع متفند في البحث يعني. المهم إن لما جم اختاروا ده وحاولوا يبرروا سبب وجودي في المخطوطات ما عرفوش. طب لما نختار دي لن أصعد ويحاولوا يبرروا سبب وجودي، عرفوا يبرروها ولا لا؟ تبريرات بقى بالهبولي، أسباب كتيرة أوي تخلي إن دي تتحول لدي. قال لك اول سبب ان دي كانت مصدر من مصادر الهجوم على المسيحية، الوثنيين كانوا بيقولوا ان المسيح كذاب بحسب النص ده. اوغسطينوس نقل الكلام ده، جيروم نقل الكلام ده، طوال تاريخ المسيحية والنص ده موجود كانوا بينقلوا ان الوثنيين بيستخدموا النص ده علشان يهجموا على المسيحية. تاني سبب وجود تناقض ما بين النص الاول والنص. المهم ان مع الدراسة وجدوا ان الاسباب كلها بتتفق، لما بختار ده بقدر ابرر سبب وجود ده. لكن لما بختار الاولاني ما بقدرش ابرر سبب وجود الثاني. هي دي القاعده الذهبيه. فحتى لو قراءه منهم موجوده في الاقدم، بس انا لما اخترت الاقدم ما قدرتش ابرر القراءه الثانيه، يبقى اعرف ان الاختيار فيه مشكله. بس غالبا مش يعني ده بحسب دراستي، بس مش في كل الاحوال، ان الاقدم غالبا بيكون هو الاصح وبتقدر تبرر سبب وجود الثانيه. يعني مثلا في قصة المرأة الزانية عندي أقدم المخطوطات ما فيهاش القصة، المخطوطات اللي جت بعد كده فيها القصة، فبختار إن الأقدم هو الأصح، بقدر أبرر ليه أضافوا القصة. يعني أنا عندي شكلين، من غير القصة وبالقصة، من غير القصة في الأقدم بختارها. طب برر لي القصة دخلت إزاي؟ بقدر أبرر، بقول ان القصة كانت منتشرة مثلا في التقليد وادخلوها علشان خاطر كانوا بيشوفوا في القصة بتعليم ليسوع. في بعض الناس بتقول العكس، لا ده انا هختار بقى ان القصة كانت موجودة في الاصل وهم حذفوها. طب ايه التبرير؟ قال لك الاباء حذفوها علشان شافوا في القصة ان هي بتشجع على الخلق السيء. طب نرد على الناس دي ازاي؟ هنقول لهم طب يا جماعة القصة الاباء شالوها، الاباء دول كانوا موجودين في كل الدنيا. تبص بقى على التوزيع الجغرافي، تقول له احنا عندنا مخطوطات من كنيسة الاسكندرية ما فيهاش النص، مخطوطات من كنيسة القسطنطينية ما فيهاش النص، مخطوطات من الاربع عائلات، هل يعقل ان كل اباء الدنيا تواطؤوا على حسب القصة علشان لقوا ان هي بتشجع على سوء الخلق؟ لا توجد مخطوطة واحدة قبل القرن الخامس باي لغة فيها قصة المرأة الزانية، سواء يوناني او قبطي او سرياني او لاتيني او جورجي او ارميني او اثيوبي او اي لغة. فيبقى تبريرهم ده تبرير خاطئ. خد بالك ان انت ممكن تقرأ مثلا في تعليقات او في تفسيرات ان هو اختار قراءة وحط تبرير، بس مش اي تبرير بيمشي مع العقل والمنطق وفعلا بيكون صحيح. زي ما بيبرروا مثلا حذف قصة المرأة الزانية، اصل خد بالك هو لو قال ان القصة كانت موجودة فعلا وناس حذفتها ارحم، ولا ان القصة اصلا مش من الكتاب وحد ضافها؟ هو عاوز يثبت ان يا جماعة يعني ده كان من كلام ربنا، بس في ناس وحشة غلطت وحذفتها. لكن ما تقوليش ان القصة اصلا ما لهاش علاقة بالكتاب وبعد كده ناس ضافتها، دي اوحش بالنسبة له. فاهمين ازاي؟ فهو ممكن يبرر، بس انت فكر بعقلك ومنطقك وتشوف بقى الادلة الخارجية والادلة الداخلية ووفق. فانت عندك من ناحية الادلة الخارجية قدم المخطوطات والتوزيع الجغرافي وقوة المخطوطات نفسها، زي ما هنا اوك دي ليها قوة مخطوطات، السينائية مش مخطوطة هفا، السينائية ليها قوة مخطوطة قديمة واقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باللغة اليونانية وهكذا. فمدام السينائية فيها النص يبقى لازم فيه حاجة. يعني تفضل تفضل. الدليل الخارجي لو اتفق مع الدليل الداخلي بيبقى بيدي قوة. ممتاز، دي قاعدة. زائد لو الدليل الداخلي وخط سير النص مش موافق، يعني مش الأقدم أو القديم، ففي نسخ قديمة وأقدم النسخ. طيب لو خط سير النص عكس الشيء الطبيعي على الصدارة طبعا، يبقى ممكن الدليل الخارجي ما يكونش عندي عامل. بس من ناحية القدم، ما احنا شرحنا موضوع الشجرة ده، قلنا ان مثلا في مخطوطة نقلت سيء بشكل سيء، ما احتفظتش كتير بالنص الاصلي رغم ان هي الاقدم، بس انا جات لي مخطوطة مثلا في القرن الخامس السلسلة بتاعتها حافظوا على النص اكتر. ففي النهاية لما وصل لي مخطوطة من القرن الخامس ومخطوطة مثلا من القرن الثالث، القرن الثالث ده من سلسلة ضعيفة كانوا بيهملوا في النسخ وهكذا، لكن اللي وصلت لي من القرن الخامس دي كانت كويسة حافظت على النص، فده يعني منطقي ومقبول عند العلماء. الموضوع مش عمياني بناخد بالأقدم وخلاص، فبنجمع الأدلة الخارجية مع الأدلة الداخلية واللي بيتوافق مع العقل والمنطق هو ده اللي بيمشي. انت ممكن تطلع بعقل ومنطق وتفسير وتبرير، عالم تاني يضرب بيه عض الحائط، مفيش اي مشاكل. هو ده الكتاب المقدس. لما اقدرش يعاود التسلسل المنطقي اللي انت هتحطه لوجود النص او عدم، ما هو يعني العلماء، في علماء اختاروا ده وعندهم وجهة نظر، وفي علماء اختاروا ده وعندهم وجهة نظر. العالم الفاهم بيقدر يعرف انهي منهم اقرب للصواب، لكن في النهاية في مسيحيين بيتبعوا ده وفي مسيحيين بيتبعوا ده، وهو ده جمال الكتاب المقدس، انه هيفضل مشوش عليه وهيفضل مليان بالتحريفات، وكل فريق هيختار الكتاب اللي هيريحه في النهاية. يعني الدراسة بتاعتنا دي مش هتوصل انهم في الاخر هيتفقوا اصلا؟ لا لا مستحيل. اللي عايز في وجهه نظر كده في وجهه نظر كده، وبندع الفكر للمستمع زي ما بيقولوا او للقارئ. ممتاز. انا شرحت القاعده دي، القاعده دي بقت مفهومه، ده اللي العلماء ماشيين عليه، اللي هم العلماء اللي بيحبوا يشغلوا دماغهم. في ناس بيكبروا وبياخد بالاقدم وخلاص. دلوقتي في نقطه بخصوص التوزيع الجغرافي ده. احنا قلنا ان في اربع كنائس رئيسيه، كنيسه الاسكندريه وكنيسه قيصريه وكنيسه القسطنطينيه وكنائس فرنسا وايطاليا. كل واحد من دول نص العهد الجديد كان باليوناني عندهم، بس بحسب المجتمع والبيئه وكده فكانوا بيتفاعلوا مع نص العهد الجديد، فتلاقي نص العهد الجديد عند الكنائس المختلفه مختلف. معلومه، الكنيسه الغربيه، ودي ده شيء عجيب، قال لك في كتاب اعمال الرسل بالذات نسخه اعمال الرسل بتاع الكنيسه الغربيه اكبر من كل الكنائس بنسبه تقريبا 7% او 8% حاجه زي كده. فاكر كم في المية بالظبط؟ هم قارنوا حجم النص اللي موجود في الكنائس التانية، وقارنوا نص اعمال الرسل في الكنائس الغربية، وجدوا ان النص بتاع الكنائس الغربية اطول بكتير، فكانوا ما شاء الله مظبطين نص ايه؟ كانوا مظبطين النص بتاعهم اخر تمام يعني. فده دليل ان هم كانوا بيتفاعلوا مع النص على حسب احتياجاتهم وهكذا. اللي انا عاوز اقوله بس عشان المفهوم ده يكون واضح، موضوع التوزيع الجغرافي، هيجي واحد مسيحي مثلا لما نيجي نتناقش في نص مثلا في الصلاة الربانية بتاعت انجيل متى، بيقول لك ايه؟ فصلوا انتم هكذا بنا الذي في السماوات كذا كذا كذا كذا. المهم في الاخر بيقول لك ايه؟ ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الجزء الأخراني ده، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين، دي مشكلة نصية. في بعض المخطوطات فيها الجزء ده وبعض المخطوطات ما فيهاش. لما بنيجي ندرس المشكلة دي بنلاقي الآتي، بس عشان إيه تفهموا الموضوع ماشي إزاي. هيجي واحد مسيحي لما تيجي انت تعرف انهي مخطوطات فيها وانهي مخطوطات ما فيهاش، وهعلمكم منين تجيبوا المعلومات دي. يعني طبعا مش احنا اللي هلسة هنجمع كل الشواهد ونقراها وكده، لا، ده في اصلا علماء مجمعين لنا المشاكل النصية دي، والمخطوطات كذا وكذا وكذا بتحمل قراءة كذا، والمخطوطات كذا وكذا وكذا بتحمل قراءة كذا. في ناس بتشرح بقى وتدي لك تعليقات، في ناس بتسيبك انت بقى ايه مع نفسك يعني. فالمهم ان النص ده بتاع الصلاة الربانية مش عارف موجود في متى كام، المهم ان فيها قراءة بيسموها قراءة حذف وقراءة اثبات. يعني ايه قراءة حذف وقراءة اثبات؟ يعني انا عندي جزء من النص متفق عليه، الجزء التاني ده هل هو من النص ولا مش من النص؟ فلما اقول في مخطوطات ما فيهاش الجزء ده فدي قراءة حذف، يعني هي حذف الجزء ده. قراءة اثبات يعني الجزء ده موجود، فهيقول لك قراءة الحذف في مخطوطات كذا كذا كذا، مخطوطات اثبات في مخطوطات كذا كذا، تمام؟ لما بنيجي نشوف الحوار ده بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان تقريبا 3 أو 4 مخطوطات بس هما اللي ما فيهمش الجزء ده اللي هو قراءة الحذف، لكن باقي مخطوطات العهد الجديد كلها فيها لان لك الملك والقوة المجد للأبد امين. فيجي المسيح يبص يقول لك ايه؟ عارف قاعدة التوزيع الجغرافي؟ قال لك اه، اهو النص موجود في كل المخطوطات اهو، يبقى المفروض بقى النص اصيل، فالمفروض يبقى جزء من النص. بنتعامل مع الراجل ده ازاي؟ بنتعامل من ناحية برضو الادلة الداخلية، بنقول هل في سبب للحذف؟ هل في سبب للاضافة؟ بنشوف لو كان في سبب للاضافة فغالبا الاضافة دي هتنتشر وتعم، لان المسيحي هيلاقي الجزء مضاف هتعجبه فهيستمر في نقله. فاهم ازاي؟ زي موضوع اللي احنا قلنا عليه اشعياء والانبياء، كلمة اشعياء دي هي مش عجباه فهيسعى لتغييرها، ولما يغيرها كل اللي هيجي ينقلها منه هيلاقيها جميلة وحلوة فهيستمر في نقلها، فبالتالي هتلاقي القراءة الخاطئة هتنتشر وتعم، فوقتها التوزيع الجغرافي مش هيكون له قيمة، لان احنا لقينا سبب للتغيير او للحذف او للاضافة. فلو انت مثلا لقيت ان في جزء معين من النص هناك سبب مقنع للحذف فما تستغربش ان اغلبية المخطوطات تكون حذفة، ولما تلاقي ان في نص معين في سبب مقنع للاضافة ما تستغربش لما تلاقي ان كل المخطوطات اضافتها. تمام؟ هل ده ينفع الحذف او ينفع؟ ايوه تمام. من ضف وايه اللي يقدر ينتشر؟ لان اول حاجه افكر فيها القاعده الزمنيه. ايوه. بعد كده الادله بعد كده توزيع الجغرافي. في نص كنت قلته قبل كده ونقوله تاني في متى 27:17. النص ده بيقول ايه بالعربي؟ بيقول لك ايه؟ ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون ان اطلق لكم، برباص ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ لما تلاقي في المخطوطات هتلاقي في كلمه ايه؟ في عندك قراءه، القراءه الاولى، يا اما النص زي ما احنا بنلاقيه في الفاندايك برباص ام يسوع الذي يدعى المسيح، القراءة الثانية يسوع برباص أم يسوع الذي يدعى المسيح اللي هو بقية النص. في قراءات ثانية، هل يسوع هنا بأداة تعريف ولا من غير أداة تعريف مش مهم، يعني دي مش مهمة أوي بالنسبة للعلماء. المهم بقى العلماء بيجوا يدرسوا المشكلة دي، هو حط الاشكال اللي لقاها في المخطوطات، لان الشكل ده موجود في مخطوطتين بس يونانيتين، والشكل ده موجود في كل مخطوطات العهد الجديد. طب احنا هنختار انهي شكل؟ لما بحثوا في كتابات الاباء وجدوا ان اوريجانوس نقل ان هذه القراءة كانت موجودة في مخطوطات كتيرة في زمنه، بس هو قاوم القراءة دي وقال ان مستحيل دي تكون اصلية. ليه؟ قال لك ما ينفعش واحد قتل قتلة يكون اسمه على اسم المخلص. فما دام بقى في سبب للحذف عند المسيحي فتعرف ان الشكل النص اللي حاذف هو اللي هيعم، هو اللي هيعم. تمام؟ الكلام ده كان نقله بروس ميتزجر، بيقول كلام، فين الكلام تقريبا انا مش نقله، هو كان بروس ميتزجر له كتاب اسمه تعليقات نصية على العهد الجديد، لما تفتح النص ده متى 27:17 هتلاقيه ناقل كلام اوريجانوس، ان هو بيقول ايه؟ بينقل عن اوريجانوس ان كان في مخطوطات على زمنه فيها القراءة دي، بس هو كان معترض عليها. ليه؟ قال لك مستحيل يكون واحد شخص سيء اسمه على اسم يسوع. قال بالضبط لم نجد في الكتب المقدسة شخص سيء يحمل اسم يسوع، كلهم كانوا أنبياء أو قديسين أو ما شابه ذلك. فبالتالي قال لك مستحيل يكون راجل قتال قتلة ده اسمه يسوع. فما دام القراءة دي مش عجباه فهو هيقاومها، وما دام المسيحيين هيقاوموها يبقى مش هتنتشر في المخطوطات. فبالتالي ما ينفعش تحكم على مشكلة زي دي بالتوزيع الجغرافي، لان هم هيعوزوا يحذفوه فكل المخطوطات هتحذف. فاهمين ازاي؟ فاهم من انت؟ انا مش فاهم. طيب الله ينور عليك. على عهد الجديد اليوناني مترجم ده؟ لا. اقراه كده. Could have examined a majority of committee in 10th century. بيقول the reading preserved today in several Greek manuscripts and early versions was known to Origen. يعني بيقول القراءة دي كانت معروفة عند أوريجانوس. Who declares in his commentary on the passage، يعني قال في تعليقه على النص، in many copies it is not stated that Barabbas was also called Jesus. يعني بيقول لك ان في بعض النسخ مش موجود ان باراباس اسمه يسوع. فده معناه لما يقول ان في بعض النسخ ما فيهاش انه اسمه يسوع، معناه ان في نسخ تانية بتقول ان اسمه يسوع. طيب، and perhaps the omission is right. يعني بيقول غالبا الحذف صحيح. ليه بقى؟ ايه السبب؟ بيقول لك Origen discloses in what follows his reason for disapproving of the reading Jesus Barabbas. يعني بيوضح سبب اعتراضه على قراءة يسوع باراباس. It cannot be right، لا يمكن تكون صحيحة. Because in the whole range of the scriptures، في كل الكتب المقدسة، we know that no one who is a sinner is called Jesus. يعني عمرنا ما لقينا واحد خاطئ اسمه يسوع. ما مش حجة، بس القضية ايه؟ ان مادام هم مش عاجبهم ده، مادام هو مش عاجبهم ده يبقى مش هينتشر. فبالتالي ما تستغربش ان انت تلاقي مخطوطين تلاتة فيها يسوع باراباس. تخيل من ايام اوريجانوس في القرن الثالث بيقاوموا القراءة يعني. طيب، فانا اعتقد كده شرحنا كم كويس. في الأدلة الداخلية، في الأدلة الخارجية قلنا ان هي دي المعلومات الخاصة بالمخطوطات، بيقول القدم والتوزيع الجغرافي وقوة المخطوطة. والأدلة الداخلية القاعدة الذهبية، القراءة التي توضح أو تشرح أو تفسر سبب وجود القراءات الأخرى هي المفضلة. في بس حوار أخير بالنسبة للأدلة الداخلية، في بعض القواعد كده بيقولوها. إيه هي القواعد دي؟ قال لك إيه؟ في حاجة اسمها الاحتمالية النسخية. الاحتمالية النسخية دي اللي احنا وضحناها في موضوع أوس وثيوس، انهي ممكن تتنقل لدي او دي تتنقل لدي. فبيقول لك هل في احتمال ان دي نسخا تتنقل لدي، ولا دي تتنقل لدي؟ دي معناها الاحتمالية النسخية. فالقراءة اللي تتحول للتانية هي الأصلية. في عندك بقى قاعدة بتقول القراءة الأكثر صعوبة، القراءة الأكثر صعوبة من وجهة نظر الناسخ هي المفضلة كأصلية. يعني إيه القراءة الأكثر صعوبة من وجهة نظر الناسخ؟ يعني نص معين يقرأ المسيح البسيط، لو وجد في هذا النص صعوبة غالبا كان في غيره، كان هيغيره. فما دام هو ده الشكل اللي كان هيغيره يبقى هو ده الأصل، هو ده اللي نختاره. فزي المشكلة بتاعت لن أصعد وأصعد بعد، المسيحي كان هيجد صعوبة في أنهي واحدة منهم؟ ان يسوع لن يصعد العيد مطلقا، لكن هو صعد فهيجد صعوبة. ازاي؟ قال انا مش طالع لكن هو طلع. فمدام هو وجد صعوبة في دي فغالبا هي دي اللي هيغيرها. موضوع اشعياء والانبياء، ازاي الاقتباس منسوب لاشعياء؟ وجد في قراءة اشعياء صعوبة، فمدام وجد في القراءة دي صعوبة يبقى غالبا هي دي اللي هيغيرها، فدي اللي نختارها. في قاعدة تانية بتقول القراءة الاقصر غالبا هي الاصح. القراءة الاقصر لان كان معروف تاريخيا ان الاسهل بالنسبة لهم ان هم يضيفوا بدل ما يحذفوا يعني. كانوا بيضيفوا مثلا شروحات في وسط النص، بيزودوا كلام علشان يفسر كلام قديم، حاجات زي كده. فبيقول لك القراءة الاقصر يعني القراءة اللي ايه ما فيهاش كلام كتير. لقيت انت مثلا نص في النص بشكل قصير، هقول لك على مثال مثلا، بس دي تاريخيا دي مش في نقد النص. عندك نص مثلا في مرقس ونص في متى. نص في متى، في نص في مرقس لقيت النص قصير على لسان المسيح، زي مثلا في الصلاة الربانية. لو فتحت الصلاة الربانية في لوقا هتلاقيها قصيرة، أبانا من غير الذي في السماوات ليتقدس اسمك، وبعدين مفيش لأتي ملكوت اللي تكون مشيئتك. المهم هتلاقي الصلاة قصيرة. لما تقارنها في متى هتلاقي الصلاة طويلة. أنهي واحدة فيهم الأصح؟ قال لك القصيرة، لأن غالبا المسيحي كان بيزود رتوش وبيزود حاجات في النص فيشرح ويكبره. قراءات الحذف لها أولوية عن قراءات الوسط. ده دي نقط انت بتحطها في دماغك مع وجود القاعدة الذهبية دي. اخراج نص اصعب من ادخال النص يعني. ايوه تمام. النص على جنب يدخل في المتن يعني كشرح يدخل في المتن اسهل. الاسهل بالنسبة له انه يضيف. تمام. في بقى في قاعدة بتقول ان الاتفاق مع الاسلوب العام للمؤلف. الحوار ده بقى بيعملوه مع الأجزاء الكبيرة اللي عليها مشاكل. يعني إيه؟ يعني قصة المرأة الزانية 12 نص، دي مشكلة. هل هي من إنجيل يوحنا ولا مش من إنجيل يوحنا؟ فبقوم عارف أسلوب كاتب إنجيل يوحنا كتعبيرات كتراكيب جمل كلغة وهكذا. عرفت أنا يوحنا بيتكلم إزاي وبيكتب إزاي، أقوم باصص على قصة المرأة الزانية أقراها، هل فيها نفس الأسلوب؟ هل بيستخدم نفس الكلمات؟ هل نفس تراكيب الجمل؟ لو لقيتهم متشابهين يبقى ده بيدي أولوية أن ممكن تكون قصة المرأة الزانية بتاعت يوحنا. لكن في حقيقة الأمر لما العلماء بيقارنوا بيجدوا أن قصة المرأة الزانية فيها كلمات عمر ما يوحنا استخدمها، فيها تعبيرات عمر ما يوحنا استخدمها، طريقة اللغة والأسلوب ده كدراسة يونانية مختلفة عن كاتب الإنجيل، فبالتالي ده دليل ضد القصة. برضو في نهاية إنجيل مرقس ده جزء كبير بيدرسوا إنجيل مرقس، يعرفوا كان بيكتب إزاي، بيستخدم أنهي كلمات، أسلوبه، تعبيرات، تركيب الجمل، ويقروا نهاية إنجيل مرقس. هل نهاية إنجيل مرقس متفقة مع أسلوب الكاتب؟ لو متفقة يبقى ده دليل مع أصلته، لكن في الحقيقة بيلاقوا انه مختلف في كلمات واسلوب وتركيب وهكذا، فبيعرفوا ان اللي كتب النهاية دي مش هو نفس الشخص اللي كتب الانجيل. دي القاعدة اللي هو القراءة التي تتفق مع اسلوب الكاتب هي المفضلة كأصلية. بس دول بيستخدموها في نصين كاملين، ثلاث اربع نصوص، نص مثلا طويل، لكن في الكلمات بتبقى صعبة. طيب لو في مثلا اسباب جامده، يعني مثلا مدن ثانيه من القواعد القانونيه ما لهاش علاقه بالنص بالنقد النص. يعني ده مثلا تتبع النقد العام. يعني هم مثلا يقول لك بطرس كتب رساله بطرس الثانيه ولا ما كتبش، فبيقول لك يا جماعه لو كان بطرس هو اللي كتب رسالته الاولى مستحيل يكون هو اللي كتب التانية، لأن الأسلوبين مختلفين تماما. ده كنقد أعلى، أنا بحاول أثبت الكتاب لبطرس ولا أنفي عن بطرس. لكن في النقد النصي ملوش دعوة بالكلام ده، أنا بتعامل مع الكتاب كنص. احنا قلنا زي موضوع الذي والله، هل ممكن اغير دي اخليها كده؟ ممكن لو اضفت دي كده وكده، يبقى في احتمالية نسخيا ان دي تتحول لدي. عبد المسيح بسيط كان واحد سأله سؤال، قال له ايه؟ قال له على موضوع تيموثاوس الاولى 3:16 والمخطوطة السكندرية وكذا وكذا وكذا، قال له بص المخطوطات الاقدم بتقول كده ثيروس، وهي اتغيرت بقت كده اوس الذي. دي ما تنفعش كاحتمالية نسخية، فده راجل بيسرح بعربية بطاطا. تمام؟ يعني هو غلط في حاجتين، لا دي موجودة في الاقدم ولا تيجي احتمالية نسخية. احنا نكتفي بهذا القدر.